عالم الطلائع تقدم يا دين السلام بالبعد طالت لوعاتي في عمق الظلام والغربة زادت آهاتي يا دين السلام بالبعد طالت لوعاتي في عمق الظلام والغربة زادت آهاتي فأنا أعيش كالغريب متأجج في اللهيب فأنا أعيش كالغريب متأجج في اللهيب ومن ذا يؤنس غربتي ومن ذا يؤنس غربتي إلا المجاهد والشهيد إلا المجاهد والشهيد فأنا أعيش كالغريب متأجج في اللهيب فأنا أعيش كالغريب متأجج في اللهيب ومن ذا يؤنس غربتي ومن ذا يؤنس غربتي إلا المجاهد والشهيد إلا المجاهد والشهيد إلا المجاهد والشهيد.